علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع الدرس السابع من دروس علوم الحديث في كتاب إكمال الفرح بدروس المصطلح. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي بعون الله عز وجل في الكلام عن الحديث الصحيح لذاته، وقلنا أن الحديث الصحيح لذاته لابد أن تتوفر فيه عدة شروط. أول شيء شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بالمروي، أو إن شئت فقل شروط تتعلق بالإسناد وشروط تتعلق بالمتن. أما الذي يتعلق بالإسناد فثلاثة شروط: أولا العدالة، ثانيا الضبط، أول شيء الاتصال، ثانيا العدالة، ثالثا الضبط. تكلمنا عن اتصال السند وتكلمنا عن العدالة وما يتعلق بها من الشروط، وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نتكلم عن الضبط، وربما تكلمنا عن بعض الشروط الأخرى بإذن الله عز وجل. لابد أن يكون الراوي ضابطا. يعني إيه ضابط؟ لازم يكون ضابط. الضبط، طيب نقدر نقول هنا الضبط معناه هو طيب خلينا نقول أول أقسام الضبط. قلنا الضبط عندنا إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب. إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب. ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط صدر يعني اللي هو الحفظ. ضبط الكتاب يعني إيه؟ يعني يكتب ما يسمعه فين؟ في كتابه. نعرف كل واحد من الاثنين. ضبط الصدري، وده كل التعريفات موجودة عندكم بفضل الله عز وجل في مفتاح إكمال الفرح. الضبط ضبط الصدري هو أن يستحضر، خلي بالك، ما سمعه كما سمعه فيؤديه على الوجه الذي سمعه به، تمام؟ أو بمعناه بشروط وضعها العلماء. تاني، ضبط الصدر أن يؤدي ما تحمله اللي هو سمعه كما تحمله كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان على الوجه الذي سمعه به زي ما سمعه بالضبط، وهذا يكون بالنص أو أن يؤديه بالمعنى بشروطه، لأن رواية الحديث بالمعنى لها شروط ذكرها العلماء. لازم يكون ما يكونش الحديث من جوامع الكلم. جوامع الكلم كلمات قصيرة قليلة تحتمل معاني كثيرة، لأنك عمرك ما هتؤدي المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، ممكن كلمة واحدة تفك الكلمة دي حتى تعرف بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في كتب، في كتاب كامل، تمام؟ حديث ممكن يكون كلمتين كقوله العجماء جبار، ده حديث كلمتين العجماء جبار تحتاج إلى تعريفها وأحكامها والمتعلقات بها. ممكن ما تقدرش أنت تقول نفس الكلمة بالمعنى، فما ينفعش يكون إيه من جوامع الكلم دي إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يكون الحديث به من جوامع الكلم فتقوله بالمعنى، لأن قطعا لن تستطيع أن تأتي بمعنى يجمع مراد النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الذي هو أفصح الناس وأبلغهم بنفس المقدار أبدا، تمام؟ وثم شروط أخرى هي موجودة في الكتب الموسعة. خلاص، يبقى عرفنا إيه هو ضبط الصدر. الثاني ضبط الكتاب. ضبط الكتاب يعني إيه؟ الراوي إذا تحمل شيء وسمعه وقعد في مجلس التحمل أو مجلس الحديث، يسمع من شيخه فيكتب، يسمع فيكتب، تمام؟ يبقى لابد أن تتوفر شروط متعلقة بضبط الصدر وضبط الكتاب. إيه هي الشروط؟ ضبط الصدر عرفنا أن يؤدي ما سمعه كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان بالنص أو بالمعنى بشروطه. ضبط الكتاب بقى أن يعتني بكتابه وأن يديم النظر فيه وأن يراجعه مع كتب أقرانه. أقرانه اللي هم كانوا بيسمعوا معاه في نفس الطبقة قاعدين معاه مع الشيخ، يراجع معاهم الشيخ قال كذا، الكلمة دي مضبوطة، يتلاقي أكثرهم بيقولوا لا ما قالش كده، قال كذا، ها، فيضبطها، فيديم النظر في الكتاب مراجعة وتصحيحا وضبطا، لا يخرج الكتاب لأحد، ها، تمام، لأنه ربما لو أخرج الكتاب أعار الكتاب، يعني العلماء بينهوا عن الموضوع دوم، كتابك لا تعيره لأحد، الكتاب بتاعك اللي هو المخطوط ده لا تعيره. لماذا؟ لأنك لو أعرته ربما أدخل فيه أحد ما ليس منه، وهو مش حافظ، هو ما عندوش ضبط صدر، مش معتمد على حفظه، الحفظ مش معتمد عليه في قلبه، لكنه يعتمد على ما كتبه، فممكن لو حد غير في الكلام أو أدخل فيه ما ليس منه، زاد عبارة من العبارات، هو يفكر أن هي هو اللي كتبها، لأنه لا يحفظ لكنه يضبط، فما يعيرش كتابه، لا يعير كتابه لأحد أبدا. فإن أخرج كتاب العلماء لهم في هذه المسألة كلام كثير. يبقى عرفنا ضبط الكتاب هو عبارة عن إيه؟ أن يديم النظر في كتابه، وأن يكثر من مراجعته، وأن يقارنه بما كتبه أقرانه، يراجع معهم دائما وينظر فيه ويصحح فيه دائما، وأن يقارنه بأصل شيخه، لو شيخه عنده كتاب يبدأ يراجع معه، أنت حدثتنا بحديث كذا وكذا وكذا، قلت فيه كذا وكذا، مضبوط أو مضبوط، الراوي ده مضبوط اسمه ولا فيه خطأ، وهكذا. خلاص، ده اسمه ضبط الايه؟ ضبط الكتاب. من الرواة من كان يضبط ضبط كتاب، وكتابه مشهور جدا، كشريك، شريك ابن عبد الله النخعي. شريك ابن عبد الله ابن النخعي كان له كتاب، وكانوا يجلون كتابه ويعظمونه، لأن كتابه كان دائما النظر فيه والمراجعة، فكانوا يقولون كتاب شريك، كتاب إيه؟ كتاب شريك، يعني حسبك به، عظيم، يعني اللي عايز يرجع للكتاب يرجع لكتاب شريك رحمه الله تعالى. طيب، في مسألة هنا مهمة جدا، أيهما أفضل، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ أفضل شيء أن تجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. يعني إيه؟ أكتب كل ما تحفظ، انتبه، وده ينفع طلبة العلم جدا، أكتب، أنت بتسمع فوائد من هنا وفوائد من هنا، تحضر للمشايخ وللعلماء، تستمع إلى أهل العلم وطلبة العلم، ها، فتكتب الفوائد التي سمعتها من أهل العلم، ثم تحررها بعد ذلك من الكتب، بمرحلة متقدمة يعني شوية، لما يكون عنده دراية ومعرفة بالكتب ومراجعها ومصادرها وكيف يصل إلى هذه الفوائد، يكتب الفوائد التي يسمعها من المشايخ جيدا والعلماء وطلبة العلم، ثم بعد ذلك يحفظها. يبقى أنت جمعت بين الاثنين، حفظت وكتبت، فإن حدث عندك خلل رجعت إلى كتابك فضبطت محفوظك، وده أفضل شيء. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوصي أهل زمانه من الأكابر ألا يحدثوا إلا من كتاب. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: أمرني سيدي أحمد بن حنبل، علي بن المديني ده يا جماعة إمام كبير جدا، ها، إمام كبير جدا، وهو أعلم أهل زمانه في علل الحديث، وإحنا قلنا علل الحديث لا يعرفها إلا الجهابذة، ومع ذلك هو كان في نفس درجة الإمام أحمد بن حنبل، يعني كانوا أقران مع بعض. شوف، خلي بالك، في الطبقة دي القرن الثالث فيها أئمة كبار جدا، منهم ثلاثة هم كانوا في طبقة واحدة، ما أعظم هؤلاء الأئمة: أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين. الثلاثة دول يعني كانوا جبال، أئمة أكابر، تلامذة هؤلاء عظماء الأمة كذلك. تلامذة هؤلاء مثلا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري مثلا، هو أقل شوية في الطبقة، وأيضا من أهل الجهابذة الكبار الذين عندهم معرفة بعلل الحديث من تلامذة هؤلاء الأئمة، كأبي زرعة الرازي وكأبي حاتم، وهكذا. هؤلاء الأئمة الكبار يعني خرج تحت أيديهم أئمة علماء وعظماء. فعلي بن المديني كان بيقول، وهو يعني من هو في الحفظ: أمرني أحمد بن حنبل سيدي ألا أحدث إلا من كتاب، ما تحدث إلا من كتاب حتى لا تخطئ، ها، لأن الحفظ خوان، ممكن إنسان يخونه حفظه، كما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ذكر عنه ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ربما أخطأ في بعض الأشياء، وبيكلم على الرواة ودرجتهم وكده، لأنه كان يعتمد على صدره، والحفظ خوان، ممكن يخونك الحفظ. يبقى أفضل حاجة أن تجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، تكتب كل ما تسمعه من الفوائد وبعدين تقعد تحفظه، وما تيجي تأدي أدي من كتاب أفضل المكتوب حتى لا تخطئ. ها، فإن ثبتت الحفظ فأدي من حفظك وراجع وداوم المذاكرة والنظر. الحافظ اللي بيعتمد على صدره لابد يكون مداوم للمذاكرة والنظر، ماشي؟ يبقى أفضل شيء أن تجمع بين الاثنين، صدر وكتاب مع بعض، خلاص. ثم ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب. ليه؟ لأن الكتاب ممكن يحترق، ممكن يصيبه الغرق، ها، ممكن أي حاجة آفة تصيبه. حدثوا مما قيل عن أحد الرواة، وهو عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى المصري، أنه كانت عنده كتب وكان يضبط ضبط كتاب، فأكلت الأرضة كتبه، أو قيل احترقت داره، داره ولعت، فالكتب كلها ولعت، الكتب اللي مكتوب فيها كل ما حفظ من الحديث، أو كل ما جمع أقصد من حديث رسول الله، كل اللي هو سمع مكتوب في الكتب، الكتب اتحرقت، راح فين العلم؟ ذهب، ذهب العلم وضاع هذا العلم. ولذلك قيل، ذكر أظن في ترجمة الإمام الجويني رحمه الله تعالى، أنه كان في طريقه وقد حمل كل كتبه التي فيها الفوائد التي جمعها. طبعا طالب العلم فترة من الزمان يسافر إلى البلدان ويجمع ويستمع ويجلس المشايخ ويكتب تلك الفوائد ويدونها في كتبه. ها، دي أغلى ميراث عنده، أغلى من الذهب والفضة، لأنه عمره كله بذله فين؟ في المكتوب ده، في الفوائد التي جمعها منها هنا ومنها هنا، وسافر إلى البلاد وأتعب جسده وسهر الليالي في الكتابة وفي الحضور إلى دروس المشايخ وغيرها. فقيل الإمام الجويني رحمه الله تعالى كان جامع كتبه كلها ومسافر، وما كانش حافظ لسه اللي في الكتب دي، كان كاتب الفوائد بتاعته من البلدان ومسافر. فراجع بقى، فلقيه قطاع طريق، فأخذوا يعني الحمل الذي كان معه الكتب، فذهب الإمام الجويني رحمه الله تعالى إليهم وقال لهم خذوا ما تشاءون من المال، لكن دعوا لي هذا. قالوا وما هذا؟ قال هذه كتبي، فهذه كتب التي فيها الفوائد التي حصلتها. فقال له قاطع الطريق، أنت لا تحفظ الكتب، لا تحفظ ما فيها، إذا لست طالب علم. نصح قاطع الطريق، لا تحفظ ما فيها، لست طالب علم، يبقى لابد أن أنت تحفظ ليه اللي أنت بتكتبه، اجتهد واحفظ. والحفظ يا إخوة يعني يأتي بالتدريب ملكة، الحفظ والله يا جماعة ملكة. كثير من الإخوان يقول لك ما نش حافظ، ما عنديش قدرة الحفظ، ما عنديش ملكة الحفظ. لا تقل هذا، لأن العقل يجتمع فيه ما تنطقه أنت، خلاص العقل يتقفل على كده، ما أعرفش أحفظ. لا تقل لا أعرف، ما فيش حاجة اسمها إنسان لا يستطيع الحفظ، لكن بالمذاكرة والمرانة، وقبل هذا الاستعانة بالملك جل في علاه، استعن بالله تعالى وتضرع إليه وأكثر من الدعاء، وعفر وجهك وغبره بين يدي الله، وسله أن يرزقك علما نافعا، وأن يرزقك حافظة قوية تحصل بها العلم بإذن الله، ستجد فتحا من الله عز وجل. لكن ذاكر واجتهد، ومن بذل وجد وجد بإذن الله عز وجل. يبقى أول حاجة ضبط الصدر قدموه، ليه؟ لأن ممكن الكتب تحترق فتضعف، كما حدث لابن لهيعة أو غيره من الرواة، في أمثلة كثيرة جدا تعرفونها في الموسعات. وبعضهم كان معه كتب وركب في السفينة واعت في البحر، فغسل ما فيها من الحبر، فضاع العلم الذي جمعه، فضعف هذا الراوي، كما حدث لهشيم بن بشير رحمه الله تعالى في الإمام الزهري. ضبط الكتاب تاني حاجة، قلنا ضبط الكتاب تحفظ كتابك وتعتني به بفضل الله عز وجل. خلاص يبقى احنا عرفنا الضبط وأصناف أقسام الضبط. لسه آخر حاجة، يبقى ده الثلاث أمور المتعلقين بإيه؟ المتعلقين بالإسناد. أهو ثلاث حاجة متعلقين بالإيه؟ بالإسناد. اتصال السند خدناه، ضبط الصدر انتهينا منه، العدالة أظن انتهينا منها، الضبط انتهينا منه بأقسامه. بقي عندنا المتعلق بإذن الله عز وجل بالإيه؟ بالمتن. المتعلق بالمتن حاجتين، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. العلة دي يا جماعة من ضمن المباحث اللي هنتكلم فيها بإذن الله عز وجل في الحديث الايه، في الحديث المردود، في الحديث المردود. أنا سأشير الآن بإذن الله عز وجل إشارة كده بس سريعة، ولكن سنتكلم عنها بالتفصيل في الكلام عن الحديث المردود. يبقى لابد أن متن الحديث، لأن غالبا الأمور دي الشذوذ والعلة بتتعلق بالإيه؟ بالمتن. المتن اللي هو إيه؟ ها؟ ها؟ أحسنتم، آخر من ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ها؟ ممتاز جدا. الشذوذ يعني انتفاء الشذوذ. الحديث الشاذ هو أن يخالف المقبول من هو أولى منه. تاني، الحديث الشاذ تعريفه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. اثنين سمعوا الحديث من شيخ، واحد منهم قال أنا سمعت الشيخ بتاعي بيقول كذا، التاني قال له أنا ما سمعتش اللي أنت سمعته ده وكنت حاضر معاك في المجلس. نحكم بينهم، عايزين نرجح أيهما يقبل قوله، اللي قال زيادة واللي نفى الزيادة، اللي زاد زيادة في الحديث ولا اللي نفى الزيادة عن الحديث وقال ما سمعتش. دي فيها خلاف بين العلماء، دي معنى الشاذ. العلماء قالوا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أنا هرجع أشوف للأوصاف اللي موجودة في الراوي، إذا كان صاحب الزيادة ثقة حافظ ضابط واللي بينفي ان هو سمع الزيادة اقل منه، اقول ان الزيادة دي مقبولة، بسميها زيادة ثقة، مبحثها في علوم الحديث كده، زيادة الثقة. طيب لو كان العكس، اللي زاد الزيادة اقل في الحفظ والضبط او في العدد، 3-4 قالوا احنا حضرنا المجلس وما سمعناش الشيخ قال الكلمة دي، واحد مقبول ثقة وكل حاجة بس هو واحد بس قال أنا سمعت الزيادة، هم 5-6 قالوا ما سمعناش الزيادة. لا شك إن الوهم يرد على الواحد أكثر من وروده على العدد، حتى وإن كان الواحد ثقة، فبسمي زيادته إيه؟ شاذة. يبقى مخالفة المقبول، هو أصلا مقبول الحديث يعني إما يكون صدوق أو ثقة، لمن هو أولى منه اللي هو أحفظ وأعلم بالحديث منه، ده بإيجاز كده عم نجي لها إن شاء الله. وانتفاء العلة، العلل في الحديث كثيرة، والعلة تعريفها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. يبقى هو سبب خفي غامض يطعن في صحة الحديث مع أن الظاهر إيه؟ السلامة منه. لها أسباب ولها أنواع نتكلم عنها بإذن الله عز وجل في كلامنا عن الحديث المردود، ولكن أردت فقط أن أشير إليها حتى تكتمل القسمة في عقولكم بمعناها وتعريفها. طبعا تعريفها موجود عندكم في مفتاح إكمال الفرح. كده نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الصحيح لذاته. بإذن الله عز وجل في الدرس القادم نتكلم عن الحديث الصحيح لغيره. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.